الرابعة ولبست الإحرام ثم اشتد البرد فخلعت الإحرام ولبست ثيابي ثم تأكدت من تأكيد سفري فتروشت داخل الحالة الثانية مع الناس فقال شخص علي فدية تحملها في مكة. فما الصحيح؟ وهل النية في الطائرة مقابل الميقات أم في محل سفري؟ نقول الإنسان ينوي العمرة إذا حاذ الميقات وليس في صنعاء، وإنما ينوي في المواقيت التي يمر بها، وأهل صنعاء يمرون بيلملم. فالإنسان لا بأس أن يلبس إحرامه ويتأهب للعمرة، لكن لا ينوي الدخول في العمرة إلا إذا حاذ الميقات. وما عمله هذا الأخ من لبسه وخلعه لا يؤثر على إحرامه ولا شيء عليه، ولا يترتب عليه فدية ولا شيء، لأنه لم ينوي الدخول في النسك حسب ما فهمتم من السؤال. يقول: من قصر بعد أداء مناسك العمرة خصلات صغيرة من شعره وحل إحرامه وهل عمرته صحيحة؟ عمرته صحيحة وتحلل بهذا، لكن طريقته في التقصير هي الخطأ، وعليه مستقبلا أن يعمم شعر رأسه بالتقصير لا أن يأخذ خصلات يسيرة كما ذكر. يقول: إنسان يملك عمارة مكونة من دور للكرامة، كيفية أداء زكاة مثل هذا؟ هذا إذا استلم الإيجار وحال عليه سنة فإنه يخرج زكاته ربع العشر، أما العمارة فليس عليها زكاة لأنها لم تعد للبيع والشراء وإنما للتأجير. يقول: هل يجوز دفع الزكاة للمنظمات الإنسانية دور الأطفال والعجزة؟ نقول: إذا كانت هذه المنظمات لأبناء المسلمين الفقراء فنعم تدفع لهم الزكاة، أما إذا كانت لأبناء الناس من مسلمين وغيرهم أو كانت لغير الفقراء فلا يصلح أن تدفع لهم الزكاة، والمراد بذلك الزكاة الواجبة. يقول: إنسان اشترى لشخص سلعة بثمانية وأعطاها له بعشرة، هذا لم يؤدي الأمانة، وأتمن على أن يشتري السلعة بالسعر الموجود في السوق، وهو وكيل، والوكيل أمين، هو وكيل في الشراء والوكيل أمين، ليس له الحق في أن يزيد في السعر. نعم يخبر صاحبه أنه اشتراها بثمانية ويطلب منه الأجرة إذا كان يريد شيئا على هذا. يقول: ما حكم المعاملات التي يقوم بها بعض البنوك حيث يأمرونك أن تذهب وتختار البضاعة التي تريدها وبعد ذلك يأتي مندوب البنك ويشتري لك البضاعة وتأخذها أنت من الشركة؟ إذا أن هذا البنك باعك شيئا يملكه هو فهذا لا بأس به، أما إذا كان باعك شيئا لا يملكه فهذا العقد غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك. مثلا إنسان ذهب إلى بنك أو غيره وقال أنا أريد أثاث للمنزل من ثلاجة وغسالة وأواني ونحو ذلك، فذهب ذلك الشخص أو البنك واشترى هذه الأشياء وحازها وصارت في ملكه، ثم باعها عليك بالسعر الذي تتفق أنت وإياهم عليه، هذا لا بأس به. أما إذا كان يقول اذهب إلى المكان الفلاني وخذ ما تريد ووقع معك عقدا بأن هناك ربح محدد بنسبة مثلا 3% أو 10% أو 15% عن السعر الذي اشتريت به أو ما شابه ذلك، هذا معاملات ربوية لا تحل. يقول ما حكم تأجير المحلات لبيع الأشرطة والأفلام الرذيلة، ما حكم العمل بها؟ هذا نشر للمنكر، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من 10 أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، فالذي يسكر واحد والتسعة الآخرون كلهم ملعونون مثله، لأنهم أيد مساعدة في نشر المحرم. فكذلك مثل هذه الأشرطة التي تنشر الرذيلة بين أبناء المسلمين لا يجوز التعاون على نشرها، ومن ذلك تأجير الإنسان لشخص دكانا أو محلا لبيع هذه الأشرطة، هذا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر من يتعامل بهذه الأشياء أو من يتعامل بالربا أو نحو ذلك. يقول والد زوجتي يتعامل مع البنوك كثيرا ونضطر للأكل في بيته أنا وزوجتي وأبنائي، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان ماله كله يأتي عن طريق الحرام فلا يجوز لكم الأكل منه، ما إذا كان ماله خليط منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال فالورع عدم الأكل، لكن لو أكل الإنسان لا شيء فيه. يقول ما سبب اختلاف المذاهب الأربعة رغم انطلاقها كلها من الكتاب والسنة، وهل باتباعي لأي مذهب منها يكون على صواب؟ نقول اتباعك لأي مذهب منها أنت على صواب إن شاء الله، وأما الاختلاف بينهم فهو اختلاف في مسائل اجتهادية سببه إما أن يكون الإنسان لم يبلغه الحديث الذي بلغ الإمام الآخر، أو يكون وصل إليه عن طريق ضعيف، ولهذا قال الأئمة الأربعة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك تلميذ لأبي حنيفة، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي رحمهم الله جميعا. يقول هل من السنة أن يتخذ الإنسان مذهبا واحدا يقتدي به؟ أولا يجب على الإنسان أن يعبد الله تعالى على الوجه الصحيح. والإنسان العامي عليه أن يسأل أهل الذكر، ومذهبه مذهب من أفتاه. فالمطلوب من الإنسان أن يعرف معنى الإسلام، وإذا تبين له الحق فهو غايته ومقصده. وإذا كنت حنفيا وتبين لك في مسألة من المسائل أن الصواب ما عليه مالك، فاترك رأي فاترك الحنفية واذهب إلى ما ذهب إليه مالك في هذه المسألة. وكذلك إذا كنت شافعيا أو حنبليا ونحو ذلك. فالحق ضالة المؤمن كما قلت قبل قليل. فالمطلوب من الإنسان أن يكون يتفقه في دين الله. وكما قلت أيضا إن كل هذه المذاهب هي مذاهب أهل السنة مأخوذة من الكتاب والسنة، لكن اختلف في بعض المسائل بسبب الاختلاف في الاجتهاد ووجهات النظر في الاستنباط. يقول: هل يجوز للوالد أن يضرب ولده لأجل تأديبه في هذا الزمان الفاضل والمكان الفاضل؟ نقول نعم، التأديب مطلوب، وعدم التأديب تضيع. فكون الإنسان يؤدب ولده إذا أخطأ هذا مطلوب منه، وهذا من إصلاحه، وهذا من مسؤولياته التي يقوم بها مما استرعاه الله إياه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ومن المسؤولية تأديب الولد بما يناسب حاله. كان يناسبه النهي اكتفى به، وإن كان يحتاج إلى النهر نهره، وإن كان لا ينفع به إلا الضرب ضربه. هذا يسأل يقول: ما حكم حلق اللحى في دين الإسلام؟ لأن بعض الناس يقولون إنه الإنسان حر، إن شاء أعفاها وإن شاء أزالها. حكم حلق اللحى محرم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى، حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، وفروا اللحى. ورأى اثنان من المجوس ربيا شواربهما وحلق لحاهما، فقال: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فالمطلوب من الإنسان أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يريد أن يقلد فيقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما اليهود والنصارى والأنذال والأراذل والفساق فهؤلاء هم أحقر منا شأنا وأقل حالا، فلا يصلح أن نقلدهم ونقتدي بهم أو نظن أنهم على كمال، بل هم على النقص والضلال. هذا يسأل سؤال طويل لكن خلاصته، يقول إنه كان يتعامل فيما سبق معاملات مع شريك له في شركة تعاملا غير شرعي، وأنه تاب إلى الله تعالى، فماذا يعمل الآن؟ نقول: التوبة تجب ما قبلها، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ماذا نقول بعد الرفع من الركوع وبعد قولنا ربنا ولك الحمد في صلاة التهجد؟ الإنسان إذا رفع من الركوع بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا يسأل سؤال غريب يقول إنسان وقع خطأ في تسميته لأبيه وذلك أن الاسم الحقيقي هو علي والاسم الحالي هو ينتسب إليه هو سليمان فهل يجب عليه الآن أن يغير الاسم في الجواز أم لا؟ نقول نعم يجب لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن انتسب إلى غير أبيه فلا يجوز للإنسان أن يلغي انتسابه الشرعي الصحيح وينتسب إلى شخص آخر. يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ نقول الأولى للإنسان أن يأتي به وإن تركه فإنه لا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة أما الحج فإنه واجب من تركه فعليه دم. هذا يقول في يوم من الأيام أيام رمضان احتلمت واستيقظت وقد قرب وقت الصلاة وليس لدي ثياب أخرى فماذا أفعل؟ نقول ماذا فعلت؟ هذا منذ أيام فماذا فعلت؟ الواجب عليك أن تغتسل ولا تصح منك الصلاة بدون الاغتسال وإذا كانت ثيابك لوثتها فاغسلها ولا يؤثر هذا على الصلاة اذهب إلى دورة المياه واغتسل فيها واغسل ما تلوث من ثيابك وبدنك وصلي مع المسلمين وإن فاتتك الصلاة صلي بعدهم وأما صلاتك وعليك جنابة فلا تصح. يقول هل ورد شيء من الحديث يدل على فضل الطواف والاكثار منه وأن الأفضل المعتكف الطواف أم الصلاة وقراءة القرآن؟ الطواف من أجل القربات وأفضل الطاعات ومن طاف سبعة أشواط فكأنما أعتق ولدا من ولد إسماعيل أو نفسا من ولد إسماعيل. والإنسان المعتكف عليه أن يتخير من العبادات ما هو مناسب لحاله فإذا كان المطاف خفيفا يطوف وإذا أنه تعب من الطواف يجلس يصلي وإذا تعب من الصلاة يقرأ القرآن وإذا تعب من القراءة يذكر الله تعالى وهكذا فيشغل وقته كله بأنواع العبادة ويعمل ما هو الأرفق به والأنشط له على العمل. يقول لو أن إنسان شك في عدد الطواف بعد الانتهاء فما العمل؟ نقول إذا لم يوجد شك إلا بعد الانتهاء فلا يلتفت إليه أما إذا وجد الشك أثناء الطواف أثناء العبادة فإن الإنسان يبني على المتيقن. شككت هل هي ستة أو سبعة تجعلها ستة، شككت هل هي ثلاثة أو أربعة تجعلها ثلاثة. أما إذا وجد الشك بعد أن خرجت من المطاف فلا تلتفت إلى هذا الشك. هذا يقول: والدي توفي وترك وصيته، وهي أن يوقف بيت العائلة على أن يؤخذ على أن يؤجر ويكون ريع الإيجار لخدمة المسجد والبئر التي في المنزل، حيث أن العائلة لم تخرج من البيت ورأت أن تستأجره بنفسها، ولكن البيت يحتاج إلى ترميم وصيانة، وقد تمت صيانة المنزل بمبلغ معروف، هل يجوز أن يستقطع المبلغ المصروف على الصيانة في المنزل من قيمة الإيجار أم لا؟ على كل حال، الإنسان إذا كان قد أوصى بهذا فإن هذا يكون في حدود ثلث ماله، أما ما زاد عن الثلث فإنه يكون بإجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن لم يجزوه فلا ينفذ. وما ذكره من أن الصيانة تكون من أجرته ما دام أنهم مستأجرون له، فيكون الصيانة من الإيجار. يقول: والدي توفي وكان قد طلق والدتي قبل وفاته بشهر وعشرين يوما، وهي امرأة كبيرة يائسة، هل يحق لها الميراث؟ نقول: نعم، لأنها لا تزال في العدة والمعتدة من الورثة، فهي ترث كما لو لم يطلقها. هذا يقول: إنه مقيم في فندق في آخر شارع الهجرة وهو معتكف، هل يجوز له أن يذهب لأجل الطعام وتغيير الملابس؟ نقول: لا، تبقى في معتكفك وتغير ملابسك، يأتيك بها من يخدمك وتغيرها في مكان اعتكافك، وعما الطعام فتأكل إن كان أحد يأتي به إليك فإنك تأكل في داخل معتكفك، وإذا كان لا يسمح به فلا بأس أن تخرج لتأكل في أدنى مكان إذا كان مكانك قريب، أما إذا كان في الهجرة فهي بعيدة، وهناك محلات كثيرة دون ذلك من السهل أن تطعم بها. أكثر الأسئلة مكررة، يقول إنك ذكرت أثناء الدرس أن رمي الجمار للعقبة يبدأ من منتصف ليلة العيد إلى غروب الشمس، وقلت أن المبيت من مزدلفة واجب، فكيف نوفق بينهما؟ نوفق بينهما بأن الذين يرمون بعد منتصف الليل هؤلاء الذين أذن لهم بمغادرة مزدلفة بعد منتصف الليل، وهم الضعفة والنساء. هذا ناحية. الناحية الثانية، لو أن إنسانا خالف في المبيت بمزدلفة وذهب إلى منى ووصلها بعد منتصف الليل فرمى، فهل رميه مخالفة ثانية؟ نقول لا، رميه صحيح ووقع عليه المخالفة الأولى، لكن الأصل في الرمي إنما هو للذين يؤذن لهم بمغادرة مزدلفة قبل الفجر. يقول: توفي والدي ولم يحج وكان فقيرا ولم ينذر للحج، أفأحج عنه وأنا ولله الحمد قد أديت الفريضة؟ نقول: والدك ليست الحجة واجبة عليه بسبب ما ذكرت أنه فقير، لكن لو أردت الإحسان إليه حج عنه، وهذا من البر به والإحسان إليه. هذا يقول: أنا شاب عمري 24 سنة 24 عاما وأؤدي واجبي، ومنذ شهرين صارت تأتيني بعض الوساوس حتى أنها أصبحت تأتيني في جهة الله تعالى وأستغفر الله، وأنا أجاهد حتى أصبح عندي بعض الألم في رأسي في بعض الأوقات ويوحي إلي بالكفر والعياذ بالله، فما الحل؟ المشكلة أنك تثق بإبليس وتصدقه، هذا هو أصل المشكلة من أولها إلى آخرها، ولم تعلم بأن الله تعالى قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت ما اتخذته عدو، اتخذته صديق ووثقت به ثقة تامة، وكل ما يقول لك قد فرغت رأسك وذهنك لاستقباله، والمطلوب منك الآن أن تغلق ذهنك عن استقبال أي وساوس أو أي خواطر من جهة إبليس، وأن تتعامل مع إبليس على أنه عدو، والعدو لا يوثق به بحال من الأحوال، فأي خاطرة أو وساوس تعرض لك أغلق ذهنك أمامها، وإذا قال لك شيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفق عن يسارك ثلاثة وقل آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ينبغي أن يدافع الإنسان عدوه، والشيطان حريص على ابن آدم إذا رأى فيه خير، لأنه إذا رأى العبد يعمل الصالحات يتألم، وإذا رآه يسجد يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود وسجد فله جنة، وأمرت بالسجود وعصيت فلي النار. فإذا سجد أي واحد من أولاد آدم تألم إبليس واحترق ألما وكمدا، لأنه يخشى أن يكون هذا السجود يدخلك الجنة، فلا يصلح أن تصغي له وتثق فيه وتستمع إليه. ولهذا أوصلك إلى ما ذكرت، حتى أنه أوصلك إلى أن صار يوسوس لك بتوحيد الألوهية، وهذا هو غايته وأنسه وراحته ولذته. فالمطلوب منك أن تكون متعاملا مع عدوك معاملة العدو للعدو لا معاملة الصديق. والله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني معه، لا يريدهم أن يذهبوا للجنة. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته